كلمنا والله المعهد هناك المعهد كملوا الدراسات هنا هناك ما امكنش ما كانش ده مكان لسه ما عملوش شوف ولا هو المعهد سيوف دكتور انديل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هناخذ حديث النهي عن البول في الماء الدائم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري خليك زي ما انت ثم هو يغتسل فيه طب خلاص هو هنقدرها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب لا يبولن الفعل ده فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الثقيلة فصار مبنيا طب هو مبني على الفتح طب ولا بتجزم يبقى هو مبني على الفتح في محل جزم مبني على الفتح في محل جزم يبقى يبولن لا يبولن اللام دي كل حاجة في الكتاب طب بعدين هطلعها لكم وهقراها معاكم واضع موجود اصل هم اتعودوا الكلمه يعرفها الحديث ده جاب اللي ايه شرح الكلام مع بعضه كده فما تناولناش فيه التفصيل اللي اتعودت عليه فبقول يا بولنا اخر المضارع هنا ايه؟ اخر الفعل المضارع ايه؟ اللام اللام عليها ايه؟ انا مالي بالنون التوكيد الثقيلة بقوله هنا مبني على الفتح اخره فين انا مين لا يبقى يا ابو لا اهو مبني على الفتح السبب في بناء الفتح ايه ان نون التوكيد الثقيلة اتصلت به اتصالا مباشرا يا ابو لنا يبقى هي اللي مبنية على الفتح مش داخل بيها انا بتكلم عن المضارع بقول المضارع ده مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب ما لم تتصل به نون التوكيد الخفيفة أو نون التوكيد الثقيلة، فلما تتصل به نون التوكيد الخفيفة أو نون التوكيد الثقيلة يبنى على الإيه؟ على الفتح. طيب نون التوكيد الخفيفة اتصلت بالمضارع في موضعين فقط من كتاب الله عز وجل. قلتوا قبل كده لا يكونن، هتلاقي في ألف كده في الآخر في يكونن، ما اتكتبتش نون لأن قبلها نون بتاعة فعل، وتيجي نون التوكيد الخفيفة تاني نونين يبقى في خفة، فكتبت نون التوكيد الخفيفة في المصحف ألفا في الموضعين، لا نسفعا بالناصية ولا يكونا من الصاغرين. ما عدا اتصال نون التوكيد الخفيفة أو نون التوكيد الثقيلة بالفعل المضارع أو نون النسوة فيكون الفعل معربا، ولما يكون معرب إما أن يرفع حينما يتجرد من الناصب والجازم، وإما أن يكون مجزوما إذا دخلت عليه أداة من أدوات الجزم، أو منصوبا إذا دخلت عليه حرف من حروف النصب. طبعا أنا بتكلم معكم على سبيل الإجمال لأنكم علماء ولا بد من مراعاة مقتضى الحال، يعني أنا لما بخاطب حضراتكم غير لما خاطب دونكم، فلما بخاطبكم على ان انا عندي خلفية ان انتوا يعني ربنا كريمكم كده اعطاكم بسطة في العلم وربنا يعطيكم بسطة في الدين، تخصص لغة عربية، لا ده دليل برضو على ان عندكم بسطة في العلم وتخصص لغة عربية. صليت على سيدنا رسول الله. فاعتمادا على ان حضراتكم تقدروا ترجعوا الكتب النحو قبل كده وتشوفوا ادوات النصب وادوات الجزم وسبق لكم علم بها، فانا اتكلم بهذه الطريقة. فالفعل اللي معنا الان اللي هو يبولا، لا يبولن، مبني على الفتح، بني الاتصال بنون التوكيد الايه الثقيلة، واتصلت به اتصالا مباشرا. الفعل ده قبله لا، ولا ان هي لما تدخل على المضارع الصحيح الاخر بتجزمه بالسكون، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، هتلاقي الكاف عليها ايه عليها سكون، يبقى هو مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. اهل لا الناهية هنا دخلت ايضا على يبولن، يبقى هو مبني على الفتح، والسبب في بنو على الفتح نون التوكيد دي، ولكن هو في محل ايه جزم، يبقى هو مبني على الفتح في محل جزم. واحد هي فاعل، فاعل لمين؟ ليبول، لا يبولن احدكم، والكاف في محل جر مضاف اليه والميم علامة الجمع، لا يبولن أحدكم في الماء. في الماء ده نعم، في الماء ده جر مجرور وهو في قوة المفعول به، لكن الفعل ده فعل لازم لا يحتاج لمفعول به، الفعل بال يبول بولا مش محتاج للمفعول به. ثم ان الحديث سيق لبيان النهي عن البول في الماء الدائم، مش مهم ان هو يتكلم عن المفعول به، هو يتكلم عن الحدث نفسه، المنهي عنه البول في الماء الدائم. فقال لا يبولن احدكم في الماء، في الماء ده جر ومجرور، الجر والمجرور له تعلق، فهو متعلق بيبولن، لا يبولن أحدكم في الماء. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الماء بأنه دائم، وكلمة الدائم من الألفاظ المشتركة اللي لها أكثر من معنى تدل على الشيء وضده، فيفهم منها كلمة الماء الدائم يعني الدائم الراكد، ويفهم منها الدائم أيضا يعني الدائر الدائم اللي بيجري. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفهم المعنى الثاني، فقال الذي لا يجري. يبقى المنهي عنه التبول في الماء الراكد. طب يعني هل معنى ذلك يباح التبول في الماء الفائر او الثائر او الذي يجري او الدائر؟ لا، لان العلة منسحبة، العلة ما زالت قائمة. الاسلام بيهتم بصحة الابدان كما يهتم بصحة الأديان، وإلا لو قلنا ذلك يبقى شأننا شأن من يقول عن القرآن الآن بإن القرآن نأخذ بس بأسباب النزول، نشوف الآية دي نزلت في قوم بأعيانهم يبقى هي ما تنسحبش على بقية الناس. هكذا يقول بعض الجهلاء وبعض المغرضين، فبيقولوا احنا هنتقيد بأسباب النزول اللي نزل في شأنها الآية الكريمة، ويبقى ما عداها مش مطالب. هل هذا لا يقول به إلا ايه؟ احمق. فالعلة قائمة. طيب لو ان امرأة طلقت من زوجها وهي ليست حامل، وتبينا من استبراء الرحم رحت تتجوز بعدها بيومين، يبقى ما ينفعش بقى نقول يعني ايه استبراء الرحم، ده اجتهاد من الفقهاء. يبقى العلة هنا بقى امر تعبد، هو حدد المسألة. يبقى نأخذ بالامور التعبدية لان العقود بتضل في ضلال، ضلال العقول بتضل بفعل اصحابها وبرضا اصحابها. فما يصحش نقول ان الحديث سنة طالما هو نهى عن البول. طب ما في حديث تاني نهي عن البول في اماكن الظل واماكن ايه وخوارق الطريق، لان دي اماكن للناس. وهل دلوقتي الصورة كده لما انت تشوف واحد كده يقضي حاجته في وسط الطريق او في مكان بيجلس فيه الناس ماذا تقول؟ يؤذي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن، اذا كان هو نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري فالنهي ينسحب كذلك على الماء، لانه الضرر ما زال قائما. لو ان واحد يتبول في نهر، في ناس بتغسل، في ناس بتشرب، في ناس بتأخذ هذا الماء وتستفيد منه، يبقى ألحق الضرر ولا ضرر ولا ضرار. في الحديث الآخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يبقى الدائم نعت المين للماء، وقلنا الدائم معناها يعني إيه الساكن، وممكن نفهم منها برضو ماء دائم يعني دائر متغير. يبقى ما ينفعش البول في الاثنين. ثم قيد النبي او وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء بنعت اخر، فقال الذي لا يجري. يبقى دائم ساكن لا يجري، الذي نعت ثان وجملة لا يجري صفة ثالثة برضه لأنها عايدة على الإيه؟ كل هذه أوصاف للماء، ماء دائم الذي لا يجري، ودي براغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام لما يحتاج لتوضيح يبقى عايز إطناب، ولما المقام ما يكونش بحاجة إلى توضيح يبقى الإيجاز أولى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطنب فوصف بأكثر من وصف ليبين لنا عظمة النهي، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الأسئلة بعد ما خلص الحديث، اكتب السؤال عند حضرتك. ثم يغتسل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قلنا الذي لا يجري. واحد ممكن يقول لي طيب الذي دي مش اسم موصول؟ اقول لك اه اسم موصول، واسم الموصول ده مش محتاج لجملة صلة؟ محتاج لجملة صلة. طب وجملة الصلة دي مش محتاجة الضمير ولا هي كمان ما عندهاش ضمير؟ ها محتاجة الضمير. الذي قلنا موقع العرب نعت، مش كده؟ نعت تاني، وطبعا هو مبني في محل ايه؟ محل جر، لأن المنعوت متروك. وبعدين قلنا لا يجري، لا ناهية، نافية، آسف، لا هنا نافية، ويجري فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقة. وبعدين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الجملة دي تصلح أن تكون جملة الصلة، والذي مع جملة الصلة في محل جر كلها صفة تانية، يبقى عندي الذي والذي لا يجري. الذي لا يجري خدها كلها على أنها جملة نعت تاني. طب انا اخد جملة يجري لوحدها من الفعل والفاعل المستتر، اقول لك الجملة دي من الفعل والفاعل المستتر ملهاش محل من الاعراب، صلة مين؟ طيب اين الضمير؟ الضمير مستتر تقديره هو. وبعدين قال ايه؟ ثم يغتسل، يعني هو من شوية كان بيتبول ونسي ان هو كان من شوية لسه بيدور في الماء ده يجي يغتسل فيه. حد يغتسل يعني اللي يزيل النجاسة نجاسة ولا اللي يزيل النجاسة طهارة؟ طيب يبقى علة النهي ايه؟ انه نجس الماء. وبتاع اساتذة الفقه بقى يشرحوا في المسائل دي اكثر مني بكثير. ثم اشوف قال ثم، ثم تفيد الترتيب والتراخي. يمكن ربما هو حضرته لما تصرف هذا التصرف الذي يليق بالآدمي لا يفعل ذلك إلا القردة. أخ بيحكي لي بيقول القردة لما بيشربوا بيروحوا يشربوا بيروحوا طوابير ويروحوا جماعات. كانوا بيروحوا يشربوا مكان فيه أسد، فخوفوا من الأسد يبقى هم لازم يكونوا إيه؟ جماعة. فما وما يشربوش اللي يتقدم ويفتح الباب الشيبة فيهم، أكبر قرد فيهم هو اللي يشرب في الأول، وبعدين هم يبدأوا يشربوا. فلما بيشربوا بيبدأوا يتبولوا، بعد ما بيشربوا يتبولوا، فالأسد عايز يشرب. فأراد الأسد أن يمنعهم من هذا الأمر، فقامت مشاجرة بين الأسد وبين جماعة القرود. قتل من القرود 200، ثم تكاثروا على الأسد فقضوا عليه. ما عدتهمش. المهم اللي بيعمل كده مش إنسان، اللي يبول في الماء دوت إن ما شربتش أنا منه غيري ممكن بيشرب منه غيري، وهكذا. يعني شوف بقى الإسلام سبق بتوع البيئة دولة اللي أساءوا للبيئة وأساءوا للمجتمع، ولا بينظفوا بيئة ولا بينظفوا حد. كل ده في الإسلام. وكان فيه كتاب كده للدكتور حسين أبو فرحة يرحمه الله تقريبا، وزوجته لأنها كانت أستاذة في كلية البنات، عاملين كتاب كده الصحة في السنة النبوية. الصحة في السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يغتسل. يعني انت من شوية فعلت ما فعلت، وممكن في حديث زي كده ان صلم نهى الرجل انه يضرب زوجته، يضربها في اول النهار ثم يطلب منها في اخر النهار. السمة برضو في الحديث السمة، فسمة تفيد الترتيب والتراخي. ثم يغتسل، هي يغتسل لي حط تحتها 3 خطوط. يغتسل بالرفق يجوز، وإذا تقدر ما ثم هو يغتسل، وتبقى يغتسل فعل مضارع مرفوع وعلى مضارع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يغتسل هو، وتبقى جملة يغتسل هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل. لو قلت لك اعرف لي هو يغتسل تقول هو ايه؟ ويغتسل يغتسل فعل ايه؟ مضارع، والفاعل والجملة يبقى اللي رفع يغتسل رفعها على الاستئناف، كأن الكلام اللي فات ده منقطع عما قبله، فاستأنف وقال ثم يغتسل فيه. يبقى يغتسل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب علة الرفع دي ايه؟ ليه كان مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم. مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ثم هو يغتسل وأجازوا النصب، يعني أقرأ أقول ثم يغتسل، لما أقول يغتسل يبقى فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد ثم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والكلام ده أجازه ابن مالك يرحمه الله. ثم يغتسل وأجاز الجزم ثم يغتسل. طب لما يقول يغتسل يبقى معطوف على يبولن اللي هو مبني في محل ايه؟ جزم. نظير ذلك قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه عندك في المصحف بسكون الكاف، الكاف سكنة، يبقى يدرك ده معطوف على يخرج، ومن يخرج من شرطية، ويخرج فعل الشرط وعطف عليه ايه يدركه، يبقى اللي قرأ وهي قراءة حفص يدركه بجزم الفعل المضارع، يبقى عطفا على ايه يخرج، وقرئ يدركه، يدركه يبقى ثم هو يدركه، يبقى يدركه فعل مضارع والحاء مفعول والفاعل ضمير مستقدره هو، والجملة اللي هي دي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ثم هو يدركه، زي كما قيل في الايه في الحديث وقرئ يدركه، يبقى منصوب بأن المضمرة بعد ايه بعد ثم. وحضراتكم تذكرون قول بعض النحويين لا تأكل السمك وتشرب اللبن، شوف لا تأكل وتشرب، أجاز النحويون لا تأكل السمك وتشرب، يبقى الباء برضو عليها ايه عطفا على مين تأكل سمك مين، يبقى المنهي عنه الاثنين، نهاك عن الاكل والشرب ما تجمعش بين الاثنين. انا ما قلتش حديث يا اخي نحويين، ده مثال للنحاة القدامى الذين نتهكم من علمهم الان، قطع الله ألسنتهم ودابره. فيقول لا تأكل، حتى امثلتهم كان فيها حكم غير الامثله المعاصره بتاعتنا المايعه دي، يقول لا تاكل السمك وتشرب اللبن، يبقى المنهي عنه انك تجمع بين الاثنين. فاللي عطف وقال تشرب بقى بالجد العطفا على تاكل، يبقى دي لا ناهية وجزمة الفعل المضارع تأكل وعطف عليها تشرب والمعطوف على المجزوم مجزوم. وبعضهم قال لا ده النهي مسلط عن الأكل والشرب بقى مباح، يبقى نهاك عن الأكل وقال لك اشرب، يبقى قال ايه لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، يبقى قال تشربه بقى بالرفع، ويبقى الواو استئنافية مش عاطفة، وتشرب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وتشرب أنت، ويبقى تشرب أنت بيت استئنافية، يبقى هو نهاك عن الأكل قال لك لا تأكل السمك ومأذن لك إنك تشرب الإيه اللبن. وبعضهم قال المنهي عنه الجمع بينهما في وقت واحد، فقال وتشرب، وقال الواو اسمها واو المعية، كأنه قال لا تأكل السمك مع شربك اللبن، وانت بتاكل سمك كده ما تجيبش بقى ايه لكن تشرب بعدين ما فيش مشكلة. هو كلام نحويين، انا قلت ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان نجد بلاغة الحديث النبوي هي مأخوذة من بلاغة القرآن الكريم، ويشهد لها من اقوال العرب، لان القرآن الكريم نزل بلغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم من خيرة العرب. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه. طب هو قال فيه يعني ما ينزلش وفي داخل الماء دوه وينغمس فيه. طب هل يجوز ده المنطوق؟ المنطوق قال يغتسل فيه يعني في داخله. طيب لو هو مش هيغتسل في داخله وهياخذ نفس الماء يبقى منه، وذاك في روايه ثانيه منه، فيه روايه ثانيه، الروايه اللي معني فيه وفي روايه ثانيه منه، يبقى هو جمع قبل اثنين، لا تغتسل فيه ولا منه. وده اللي بينسحب عليه الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تقربوا الزنا، يجي واحد يقول ده المنهي عنه القرب ولكن يجوز الزنا. ولما يقول ولا تقل لهما أف، يبقى المنهي عنه الأف ويجوز الضرب. ما هي في عقول خربة. ولولا اتفضل نقول لما ربنا قال ولا، اذا كان ربنا نهى عن القرب وهو ادنى يبقى النهي من باب اولى ينسحب على الاعلى. يعني هو لما نهاك على ما هو ادنى ما ينهكش على ما هو اعلى بالذنب. ويجي واحد تاني يقول ان ما فيش ذنب، صليت على سيدنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يغتسل في. يبقى هذا الحديث الشريف فيه اكثر من لفتة، فيه لفتة صحية وفيه لفتة فقهية وفيه لفتات لغوية. وده بيت الخطيط نحن بنتعامل مع بكثرة مع اللفتات اللغوية. رأينا في هذا الحديث من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم الإصناب في وقته أو في موضعه، حيث بسط النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لأن المقام يستدعي ذلك، لكل مقام مقام. وبعدين مقام مخاطبة الأغبياء غير مخاطبة الأذكياء. اللي بيخاطب واحد ذكي ده محتاج منه الى ايه؟ الايجاب. ده يفهم بالاشاره او العباره الموجزه. لكن انت بتخاطب اقواما دون ذلك يبقى دول محتاجين بقى للاصناب. طب انت بتخاطب اقوام فيهم وفيهم، يبقى هنا المساواه. يعني ايه المساواة؟ انك تجمع بين الاطناب وبين الايجاز. وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. وفي القرآن الكريم ايضا تجد الاطناب وتجد الايجاز وتجد المساواة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. الأخ كان هيسأل، تفضل. ممكن نسمع الأخ بيسأل سؤال حتى نتعاون معا في فهمه والإجابة عليه، تفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم زي حضرتك ذكر الماء الدائم لو من حضرتك قلت أن الحكم ينسحب على جميع الناس، يمكن هو يقول الماء بس والتوقف والموضوع الجهل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الماء وخلاص. النجاسة تكون محققة وضرها أكثر في الماء القليل. وانتوا فاكرين قالوا ان كام قلتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يؤكد على ان النهي في الماء القليل وماء ما بيتغيرش، يعني مش هنقول ده اسطو الماء متغير فممكن النجاسة تكون مشت وجا مكان تاني. فهو لما ينبه صلى الله عليه وسلم عن الماء ويؤكد ان الماء ده ماء راكد ما بيتغيرش، يبقى الحكم اذا كان نبه لان هو ده المقصود، لان الضرر هيكون هنا ابلغ واوقع غير الضرر في الماء الذي يتغير. ف فهدف النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أنه ينبه على أن الخطر هنا محدق، والله أعلم وأعلم. نعم فتح الله لك. أصل في فرق بين لا ينجس ولا ينجس، في فرق، ودي بحثوها جماعة الفقهاء. وانا حد ليه سؤال في الإعراب أو اللغة اللي لصيغة في الحديث؟ في الكتاب عندكم فيه تفصيل وبسط، هذه خلاصته. سبحانك الله. نعم. لكن والله كلمة الكتاب، لكن يعني الله ساكن في هذا المكان. طيب وبعدين؟ ولا غير يعني حضرتك وضحها يعني. وفي كلام تاني اللي اتفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بيسألوا حضرتك الامتحان قبل ولا بعد رمضان؟ نعم. بيسألوا حضرتك الامتحان قبل ولا بعد رمضان؟ ياه الله أعلم، هنمتحن ولا مش هنمتحن؟ ربنا يخف امتحاننا. المهم حضرتك تجتهد واستعد. والله حضراتكم انتم يعني اتصلوا في اي مكان انتم عايزين. يعني حكي عدة